الفصل الثالث: أدلة الكمال والتنزيه. مقدمة: المقصود هنا بيان غناء نصوص الوحي في هذا الباب بالدلائل العقلية اليقينية السالمة مما في دلائل أهل الأهواء والبدع الكلامية من التناقض واللوازم الباطلة، والقول على الله تعالى بلا علم، فإن المعطلة نفاة الصفات الإلهية كليا أو جزئيا لهم صولة وجولة في هذا الشأن، ليست كغيرها في بقية أبواب الاعتقاد. وهم في ذلك لا يلوون على شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، زاعمين أنه لم يتكلم في الصفات الإلهية بما يعول عليه، أو أنه لم يتكلم في ذلك ببيان أصلا. يقول ابن تيمية: المعطلة نفاة الصفات أو بعضها لا يعتمدون في ذلك على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان ذلك يتضمن الإثبات لا النفي، لكن يعتمدون على ما يظنونه أدلة عقلية ويعارضون به ما جاء به الرسول. وحقيقة قولهم إن الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع إليه لا من سمع ولا من عقل بخلاف غير الصفات، فهم يعترفون بأن الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب وصدق الرسول. وقد يقولون أيضا إنه أخبر بالمعاد، أما الصفات فزعموا أن الحق الذي دل عليه البرهان هو نفيها، ولكن لما رأوا أن الرسول إنما ذكر الإثبات ولم يذكر ما يزعمون من النفي ولا ذكر دليلا عقليا عليه، نسبوا إلى ما جاء به الرسول أنه ليس فيه دليل سمعي ولا عقلي ولا خبر يبين الحق ولا دليل يدل عليه، فعاقبهم الله بجنس ذنوبهم، فكان ما يقولونه في هذا الباب خارجا عن العقل والسمع، مع دعواهم أنه من العقليات البرهانية، فإذا اختبره العارف وجده من الشبهات الشيطانية. انتهى كلامه رحمه الله. وليس من غرض هذا البحث تفصيل الرد على نفاة الصفات وأصناف المعطلة، فإن الكلام في هذا المجال يطول جدا، وقد تصدى له علماء السلف قديما وحديثا، وبينوا بطلان قول المعطلة بالأدلة القطعية النقلية والعقلية بما لا مزيد عليه. ولما كان هذا البحث محصورا في الدلالات العقلية دون السمعية، وجب التمييز بين ما هو سمعي وما هو عقلي من صفات الله تعالى، وذلك لبيان ما يتناوله البحث من الدلائل الكثيرة في هذا الباب الواسع. أما أسماء الله تعالى فلا يخفى كونها سمعية، فلا علاقة لها بهذا البحث، والصفات السمعية هي التي لا سبيل للعقل إلى معرفتها إلا من جهة إخبار الوحي بها، لذلك تسمى الصفات الخبرية. ومن أمثلتها صفات الوجه واليدين والعين والمجيء والنزول والاستواء على العرش وغيرها، فهذا لا سبيل إلى إثباتها لله تعالى إلا السمع، على أن العقل وإن كان لا يثبتها مباشرة فإنه كذلك لا يدل على انتفائها أو امتناع اتصاف الله تعالى بها، وإنما تكون علاقتها بالدلائل العقلية من جهة ثبوت صدق المخبر بها وما قام على ذلك من أدلة عقلية، فمستندها العقلي دلائل النبوة العقلية. وأما الصفات العقلية فهي ما كان للعقل مجال في إجابها لله تعالى، مستندا في ذلك إلى ما تمليه الفطرة من وجوب اتصاف الله الخالق البارئ الأول بالكمال المطلق، ولا يعني هذا استقلاله في إثباته عن السمع إلا أن يكون ذلك على سبيل التفصيل في التنزيه، فإن السمع إنما أتى به مجملا كما هو اللائق بالصفات السلبية. أما الصفات الثبوتية فقد جاء النقل بالتفصيل فيها عقليها وسمعيها، وما كان عقليا منها فليس المراد به أن العقل مستقل بإثباتها لله تعالى، بل المراد انضمام دلالته عليها إلى الدلالة السمعية الخبرية، فهي صفات نقلية عقلية، نقلية لدلالة النقل عليها، وعقلية لأن للعقل وجها في إدراك ثبوتها لله تعالى ووجوب اتصافه بها، فخرج بذلك أن يقدر صفة يوجب العقل ثبوت الله تعالى مع كون النقل لم يأتي بها. فخرج بذلك أن يقدر صفة يوجب العقل ثبوتها لله تعالى مع كون النقل لم يأتي بها ولم يشر إليها من قريب أو بعيد، فهذا لا يصح وجودها أصلا، ضرورة كون الكتاب جاء تبيانا لكل شيء، وصفة الرب المعبود هي أولى شيء بالبيان. ولعل من نافلة القول أن نؤكد على أن ثبوت الكمال المطلق لله تعالى مسألة فطرية يقر بها جميع الخلق، فهي رديفة للإقرار بالخالق من الأصل، إذ لا يتصور إثبات الخالق في الفطر إلا على وجه يكون فيه موصوفا بمنتهى الكمال وغايته، فكماله ملازم لكونه خالقا. لذلك كان الغالب على أدلة كمال الرب في القرآن والسنة أن تكون سمعية، كما أنه لم يقع خلاف في هذه المسألة من حيث الأصل والمبدأ، وإنما وقع الخلاف العظيم فيها من جهة بيان صفات الكمال وتفصيلها. فالذين لم يعتصموا بالوحي في هذا المجال وأطلقوا العنان لأهوائهم التي يسمونها عقولا غلوا في اتجاهين، إما في التنزيه المفرط المؤدي إلى التعطيل، وهذا حال أكثر أهل الأهواء، ومنهجهم في الصفات معاكس تماما لطريقة الكتاب والسنة ومنهج السلف، حيث يعتمدون الإثبات المجمل والنفي المفصل، وإما في الإثبات المفرط غير المنضبط بنفي المثيل. وإما في الإثبات المفرط غير المنضبط بنفي المثيل. وأما الذين اعتصموا بالوحي ومنهج النبوة فقد هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فتمسكوا بطريقة الكتاب والسنة في الصفات التي تنص على الإجمال في النفي والتنزيه والتفصيل في الإثبات على أساس نفي المثيل ونفي إدراك كيفية الصفة مع معرفة معناها المميز للصفات بعضها من بعض. وفيما يلي سوف أعرض إن شاء الله تعالى ما وقفت عليه من الطرق العقلية التي استخدمها القرآن أو أشار إلى دلالتها على صفات الكمال لله تعالى، ثم أتبع ذلك بما ورد في القرآن والسنة من الاستدلال العقلي على تنزيه الله تعالى عن العيوب والنقائص. المبحث الأول: أدلة الكمال. أولا: دلالة أفعال الله تعالى. تتجلى أثر صفات الله تعالى في مفعولاته، سواء كان ذلك في مخلوقاته أو كلماته، كما تتجلى في أفعاله تعالى كالإحياء والإماتة والبرء والإعدام والرزق والخفض والرفع وإنزال الغيث وإهلاك العصاة وإرسال الرسل وتدبير شؤون الخلائق وغير ذلك من أفعال الرب تعالى. فما كان من هذه الأفعال مشاهدا محسوسا بالنسبة للمستدل فإنه يدل على الصفات دلالة حسية عقلية لا تستند إلى السمع، وذلك كالأفعال المذكورة فإنها دون شك دالة على كمال قدرة فاعلها وكمال حكمته وكمال رحمته وعلمه، بل إن إهلاكه للعصاة والمكذبين للرسل دال على غضبه وانتقامه وقهره وجبروته، كما أن إنعامه على عباده وإحسانه إليهم دال على رحمته ولطفه وحنانه. وقد تقدم في الفصل الأول أمثلة كثيرة لهذا النوع من الأدلة العقلية الشرعية على صفات الكمال، وأشرنا إلى أن هذه المخلوقات مع كونها تدل على خالقها من وجوه كثيرة فإنها تدل على كثير من صفات الكمال الثابتة له، بل إن من أعظم الطرق الشرعية للاستدلال على وجود الخالق جل وعلا التعرف عليه من خلال آثار صفاته في مفعولاته. ولما كانت هذه الدلالة في غاية الظهور والبيان فقد أغنى ما سبق ذكره هناك من إعادته هنا، إلا أني أود أن أنبه إلى بعض الأمثلة من النصوص الشرعية التي تضمنت استدلالا صريحا بأفعال الله تعالى على بعض صفاته، حيث إن أفعال الله تعالى لا تنحصر في الخلق بل هي أشمل وأعم. فكلام الله تعالى مثلا هو من أفعاله المتعلقة بمشيئته، والقرآن من كلامه، وكل ذلك ليس بمخلوق، وله دلالة عظيمة على صفات الكمال لله تعالى. وكذلك أحكام الله تعالى الشرعية كما سيأتي. وإليك فيما يلي بعض الأمثلة الصريحة على هذا الضرب من الاستدلال. 1- قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه الآية الكريمة فيها أعظم دليل يمكن أن يقام على صفة العلم لله تعالى، بل دلت على العلم بالجزئيات الذي أنكره الفلاسفة وغلاة القدرية وأكفرهم السلف بذلك، ودلالتها تتبين من وجوه: ألف أن الخلق هو الإبداع بتقدير سابق متضمن تقدير المخلوقات في العلم قبل تكوينها، ب أن خلق الخالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه، لأنه يخلقه بإرادة، والإرادة مشروطة بعلم، إذ إرادة ما لا يشعر به محال، وهذه كما يقول ابن تيمية هي الطريقة المشهورة لنظار المسلمين. وطرد هذه الدلالة على أصول السنة أن من سوى الله تعالى لا يخلق شيئا، لأنه لا يحيط علما بجزئيات أفعاله، فلا يكون خالقا لها، وإن كان شاعرا مريدا لها من بعض الوجوه، وإن كان شاعرا مريدا لها من بعض الوجوه، فهو فاعل لها من ذلك الوجه. جيم، أن علم الله تعالى بنفسه يستلزم علمه بسائر المخلوقات باعتباره خالقا لها، إذ هو سببها التام، والعلم بالأصل يوجب العلم بالفرع. دال، أنه تعالى لطيف يدرك الدقيق، خبير يدرك الخفي كما يظهر من صنعه، وهذا هو المقتضى للعلم بالأشياء، فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام. هاء، أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن العمل المتقن يمتنع صدوره من غير العالم. ومن خلال هذه الوجوه تعلم دلالة الآية القاطعة على علم الله تعالى بالجزئيات والكليات وكل شيء. فإن من أقر بأن الله تعالى هو الخالق، وأنه خالق الصدور وما تضمنته من الخطرات، فكيف تخفى عليه وهي خلقه؟ وهذا التقرير لدلالة الآية يصح على كلا التقديرين في إعراب من في الآية، فسواء قدرت مرفوعة على الفاعلية فيكون المعنى ألا يعلم الخالق الذي شأنه الخلق، أو قدرت منصوبة على المفعولية فيكون المعنى ألا يعلم الرب مخلوقه ومصنوعه. فعلى كلا التقديرين فالدلالة صحيحة صريحة. يقول ابن رشد معلقا على هذا الدليل في الآية: وجه الدلالة أن المصنوع يدل من جهة الترتيب الذي في أجزائه، أعني كون صنع بعضها من أجل بعض، ومن جهة موافقة جميعها للمنفعة المقصودة لذلك المصنوع، أنه لم يحدث من صانع هو طبيعة، وإنما وجدت عن صانع رتب ما قبل الغاية لأجل الغاية، فوجب أن يكون عالما به. مثال ذلك أن الإنسان إذا نظر إلى البيت فأدرك أن الأساس إنما صنع من أجل الحائط، وأن الحائط من أجل السقف، تبين أن البيت إنما وجد عن فاعل عالم بصناعة البناء، وهذه الصفة هي صفة قديمة، إذ لا يجوز عليه أن يتصف بها وقتا ما. 2. قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. هذه الآية قد صرحت بأن جعل الكعبة ومتعلقاتها مما ذكر في الآية قياما للناس، أي لمن كان يحرم ذلك من العرب ويعظمه، جعله قواما لمن لا قوام له منهم، فهو بمنزلة الرئيس الذي يحجز قويهم عن ضعيفهم، ومسيئهم عن محسنهم، وظالمهم عن مظلومهم. صرحت بأن ذلك له حكمة عظيمة، وهي العلم بأن الله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، وذلك واضح من لام التعليل في قوله تعالى: لتعلموا. وجه الدلالة هنا على علم الله تعالى بمصالح خلقه ظاهر من ترتب ذلك على ما شرعه لهم، حتى ظهرت آثاره عليهم وأصبح واقعا محسوسا لديهم. ولكن ما هو وجه الدلالة في ذلك على أنه تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأنه تعالى بكل شيء عليم؟ جواب ذلك كما يقول ابن عاشور: أنه تعالى أمر ببناء الكعبة في زمن إبراهيم، فلم يدر أحد يومئذ إلا أن إبراهيم اتخذها مسجدا، ومكة يومئذ قليلة السكان، ثم إن الله أمر بحج الكعبة وبحرمة حرمها وحرمة القاصدين إليها، ووقت للناس أشهر القصد فيها وهدايا يسوقونها إليها، فإذا هي جميع ذلك صلاح عظيم وحوائل دون مضار كثيرة بالعرب لولا إيجاد الكعبة، فكانت الكعبة سبب بقائهم حتى جاء الله بالإسلام. فلا شك أن الذي أمر ببنائها قد علم أن ستكون هنالك أمة كبيرة، وأن ستحمد تلك الأمة عاقبة بناء الكعبة وما معه من آثارها، وكان ذلك تمهيدا لما علمه من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، وجعلهم حملة شريعته إلى الأمم، وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمين وبناء حضارة الإسلام. فهذا وجه الدلالة على أن الله تعالى يعلم ما في الأرض، وأما ما في السماوات فمن باب أولى باعتبار أنها أقرب إليه وأنه تعالى أعنى بها. قال ابن عاشور: وأما دلالة ذلك على أنه بكل شيء عليم، فلأن فيما ثبت من هذا العلم الذي تقرر من علمه بما في السماوات وما في الأرض أنواعا من المعلومات جليلة ودقيقة، فالعلم بها قبل وقوعها لا محالة. فلو لم يكن يعلم جميع الأشياء لم يخلو من جهل بعضها، فكون ذلك الجهل معطلا لعلمه بكثير مما يتوقف تدبيره على العلم بذلك المجهول. فهو ما دبر جعل الكعبة قياما، وما نشأ عن ذلك إلا عن عموم علمه بالأشياء، ولولا عمومه ما تم تدبير ذلك المقدر. ورغم وضوح دلالة هذه الآية على مدلولها وقطعية ذلك، إلا إن أقواما من الزنادقة كما يذكر الإمام ابن قتيبة رحمه الله أنكروا الارتباط بين أول الآية وآخرها، وظنوا بعماهم أن ذلك خلل في القرآن، فأبانوا بذلك عن جهل فاضح، وحاشا القرآن أن يأتيه الباطل من بين يديه، وحاشا القرآن أن يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه. قد تصدى الإمام ابن قتيبة للرد عليهم، فكان مما قاله جوابا على استشكالهم هذه الآية. وتأويل هذا أن أهل الجاهلية كانوا يتغاورون ويسفكون الدماء بغير حقها، ويأخذون الأموال بغير حلها، ويخوفون السبل، ويطلب الرجل منهم الثأر فيقتل غير قاتله، ويصيب غير الجاني عليه، ولا يبالي من كان، بعد أن يراه كفءا لوليه، ويسميه الثأر المنيم، أي الثأر الذي فيه وفاء طلبته، كأنه لم يذق النوم قبل أخذه به. وربما قتل أحدهم حميمه بحميمه، وربما أسرف في القتل فقتل بالواحد ثلاثة أو أربعة وأكثر. فجعل الله الكعبة البيت الحرام وما حولها من الحرم والشهر الحرام والهدي والقلائد قواما للناس، أي أمنا لهم. فكان الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحرم فأمن. يقول تعالى عز وجل: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وإذا دخل الشهر الحرام تقسمتهم الرحل وتوزعتهم النجع، وانبسطوا في متاجرهم وأمنوا على أموالهم وأنفسهم. وإذا أهدى الرجل منهم هديا أو قلد بعيره من لحاء شجر الحرم أمن كيف تصرف وحيث سلك. ولو ترك الناس على جاهليتهم وتغاورهم في كل موضع وكل شهر لفسدت الأرض وفني الناس وتقطعت السبل وبطلت المتاجر. ففعل الله ذلك لعلمه بما فيه من صلاح شؤونهم، وليعلموا أنه كما علم فيه الخير لهم أنه يعلم أيضا ما في السماوات وما في الأرض من مصالح العباد ومرافقهم، وأنه بكل شيء عليم. وللكعبة شأن عظيم من تأمل فيه لم يستغرب أن يجعلها الله تعالى من أعظم أدلة علمه الشامل. يقول ابن تيمية: وكذلك الكعبة فإنها بيت من الحجارة بواد غير ذي زرع، ليس عندها أحد يحفظها من عدو، ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها، فليس عندها رغبة ولا رهبة، ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة. فكل من يأتيها خاضعا ذليلا متواضعا في غاية التواضع، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقا من غير باعث دنيوي، وهي على هذه الحال من ألوف السنين، وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها. والكعبة لها خاصة ليست لغيرها، وهذا ما حير الفلاسفة ونحوهم، فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك، وأن ما بني وبقي فقد بني بطالع سعيد، فحاروا في طالع الكعبة، إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح والعظمة والدوام والقهر والغلبة. وأخيرا، فلعل ما بسط ذكره في دلالة هذه الآية داخل في الآيات البينات المذكورة في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. 3. قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذه الآية مسوقة أصلا للاستدلال بإحياء الأرض الميتة على القدرة على البعث، فهي دلالة على صفة القدرة، والآيات مثلها كثيرة جدا. وسنرجع الحديث عن دلائل هذه الصفة إلى حين الكلام عن المعاد، فإن غالب استدلال القرآن على القدرة كان منصبا على تقرير إمكان البعث وقدرة الله تعالى عليه. أما ما نريده هنا من الآية فدلالته على رحمة الله تعالى، حيث نبهت إلى أن ما يرى من إغاثة الله تعالى لعباده بإنزال المطر بعد قنوطهم هو أثر حسي لرحمة الله تعالى ودليل عليها. فقد سبق هذه الآية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله. وفي هذه الآية رد قاطع على من يؤول الرحمة بالإنعام، حيث نصت على أن الإنعام المتمثل في إحياء الأرض بالنبات إنما هو أثر من آثار رحمة الله التي هي صفة قائمة به عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. 4. ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال له قومه: أينام ربك؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن خذ قارورتين فاملأهما ماء ثم أمسكهما، ففعل، فنعس فنام فسقطتا من يديه فانكسرتا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: إني كذلك أمسك السماوات والأرض أن تزولا ولو نمت لزالتا. سبحانه وتعالى. في هذا الأثر استدلال بما هو ماهد محسوس من أفعال الله تعالى في هذا الكون على كمال حياته وقيوميته، والتنبيه إلى هذا الدليل بضرب المثل بالقارورتين هو من جنس قياس الأولى، فإن حاجة السماوات والأرض إلى مدبر قيوم لا يغفل ولا ينام أعظم من حاجة القارورتين إلى مثل ذلك. ثانيا، طريقة قياس الأولى. طريقة القياس هي أن الخالق أولى من المخلوقات بالكمال في النفي والإثبات، فكل وصف كمال يثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأمكن اتصاف الخالق به فهو أحق به وواجب اتصافه به، وكل نقص تنزه عنه غيره فهو أولى بالتنزه عنه. وهذا النوع من القياس هو الذي يجب سمعا وعقلا استعماله في حق الله تعالى دون غيره، فلا يجوز في هذا الشأن استعمال قياس التمثيل الذي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا قياس الشمول الذي يدخل فيه طرفا القياس تحت قضية كلية تستوي أفرادها، وذلك أن الخالق سبحانه ليس كمثله شيء، وهو مفارق كل المفارقة في صفاته للمخلوق. قد تضمن هذه الطريقة كثير من نصوص الكتاب والسنة، كما جاء استعمالها في حق الله تعالى عند كثير من أئمة السلف، ولم يكن ذلك مقتصرا على باب الكمال والتنزيه لله تعالى، بل جاء استعمال هذا القياس الشرعي في سائر أبواب الاعتقاد كما سيأتي. يقول ابن تيمية: والأقيسة العقلية وهي الأمثلة المضروبة كالتي تسمى أقيسة منطقية وبراهين عقلية ونحو ذلك، استعمل سلف الأمة وأئمتها منها في حق الله سبحانه وتعالى ما هو الواجب، وهو ما يتضمن نفيا وإثباتا بطريقة الأولى، لأن الله تعالى وغيره لا يكونان متماثلين في شيء من الأشياء، لا في نفي ولا إثبات، بل ما كان من الإثبات الذي ثبت لله تعالى ولغيره فإنه لا يكون إلا حقا متضمنا مدحا وثناء وكمالا، والله أحق به ليس هو فيه مماثلا لغيره، وما كان من النفي الذي ينفى عن الله وعن غيره فإنه لا يكون إلا نفي عيب ونقص، والله سبحانه أحق بنفي العيوب والنقائص عنه من المخلوق. فهذه الأقيسة العادلة والطريقة العقلية السلفية الشرعية الكاملة. فأما ما يفعله طوائف من أهل الكلام من إدخال الخالق والمخلوقات تحت قياس أو تمثيل يتساويان فيها، فهذا من الشرك والعدل بالله، وهو من الظلم، هو ضرب الأمثال لله، وهو من القياس والكلام الذي ذمه السلف وعابوه. الذي ذمه السلف وعبوه. ويدل قياس الأولى على صفات الكمال من طريقين: طريقة الترجيح والتفضيل، وطريقة دلالة الأثر على المؤثر، وأن واهب الكمال أحق به، وفيما يلي بيان كل منهما. الأول طريقة الترجيح والتفضيل، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق المحدث المربوب الممكن فإنه يكون ثابتا للخالق المحدث الواجب من باب أولى، فطرة وبداهة لا لشيء إلا لكون هذا خالقا قديما واجبا، وذلك مخلوقا محدثا ممكنا. وعلى هذا دلت الأدلة الكثيرة، ومنها واحد ما ورد من ذكر المثل الأعلى في قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم. فإن المراد بالمثل الأعلى هنا هو الوصف الأعلى والكمال والأكمل والأفضل، وهو كما يقول ابن القيم: الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره. ومما يؤيد هذا التفسير للمثل الأعلى سياق الآيتين، فقد جاء ذكر المثل في سورة النحل بعد ذكر ما افتراه المشركون من جعل الولد لله تعالى، حيث يقول عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. فلما أثبتوا لله تعالى وتقدس الولد في أدنى وصفية وهو الأنثى فلما أثبتوا لله تعالى وتقدس الولد في أدنى وصفيه وهو الأنثى رد الله تعالى عليهم بأن هذا حكم سيء باطل، حيث جعلوا للخالق جل وعلا ما يعتبرونه نقصا في حقهم ومذمة، وبين أنه سبحانه وتعالى هو الأولى بالتنزيه من كل نقص وبالاتصاف بكل كمال، وأن هذا هو الواجب في حقه ضرورة، وأن الأولى والأحق بوصف السوء والنقص هم هؤلاء الذين يجعلون لله ما يكرهونه من الصفات ولا يؤمنون باليوم الآخر. أما آية الروم فقد جاء إثبات المثل الأعلى فيها لله تعالى بعد ذكر قدرته على البعث والاستدلال على ذلك بالبدء، وأن من قدر على الخلق أول مرة فهو أولى بالقدرة على الإعادة. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا والله أعلم كأنه من باب التعميم بعد التخصيص، فكما أنه تعالى كان أولى بوصف كمال القدرة على الخلق أول مرة، فكذلك شأنه دائما سبحانه له الوصف الأكمل والأعظم. وهذا هو الحكم الثابت ضرورة في حقه سبحانه، لا يشاركه فيه أحد ولا يليق به غيره. اثنان ما ورد في القرآن والسنة وصفا لله تبارك وتعالى على صيغة التفضيل أفعل، مثل الأكرم والأعلى وأنه تعالى أكبر وأعلم وأبقى وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأحسن الخالقين وخير الغافرين وغيرها كثير. فهذه النصوص المصرحة بإثبات الوصف الأعلى لله تبارك وتعالى مع ما سبق من ذكر المثل الأعلى ومع ما جاء من نفي التمثيل تكون بمثابة التقييد لسائر نصوص الصفات بأنها إنما تكون على الوجه الأكمل المطلق، فهي ذات دلالتين: الأول نفي التصور ونفي استلزام النقص في ذات الصفة، الثانية نفي المثيل والنظير والمشارك في ذلك الكمال المطلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على أول سورة العلق: كل واحد من ذكر كل واحد من ذكري أنه خلق وأنه الأكرم الذي علم بالقلم يدل على هاتين الطريقتين من إثبات الصفات، كما دلنا على الطريقة الأولى طريقة الاستدلال بالفعل، فإن قوله الأكرم يقتضي أنه أفضل من غيره في الكرم، والكرم اسم جامع لجميع المحاسن فيقتضي أنه أحق بجميع المحامد، والمحامد هي صفات الكمال فيقتضي أنه أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة وأحق بالحكمة وأحق بالقدرة والعلم والحياة وغير ذلك. وكذلك قوله خلق، فإن الخالق قديم أزلي مستغن بنفسه واجب الوجود بنفسه قيوم، ومعلوم أنه أحق بصفات الكمال من المخلوق المحدث الممكن، فهذا من جهة قياس الأولى. ومن جهة الأثر فإن الخالق لغيره الذي جعله حيا عالما قادرا سميعا بصيرا هو أولى بأن يكون حيا عالما قادرا سميعا بصيرا، والأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هو أولى أن يكون عليما، وكذلك سائر صفات الكمال والمحامد. 3. إنكار التسويات بين صفات الكمال ومن يتصف بها، وبين ما يقابل ذلك من صفات النقص ومن يتصف بها، كما في الآيات التالية: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات؟ وغيرها من الآيات كثير تدل على أن الرب تبارك وتعالى أكمل من كل الموجودات وحق منها بصفات الكمال، من جهة أنه لا يستوي المتصف بها مع الخالي منها. وقد علم من الفطرة ومن كونه تعالى واهبا للكمال وجوب اتصافه بالوصف الأعلى وتنزيهه من الأدنى، فثبت بذلك اتصافه بجميع صفات الكمال على وجه لا يشاركه فيه غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره، وأن غيره لا يساويه في الكمال، في مثل قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون؟ وقد بين أن الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق، وأن من عدل عن هذا بهذا فقد ظلم. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فبين أن كونه مملوكا عاجزا صفة نقص، وأن القدرة والملك والإحسان صفة كمال، وأنه ليس هذا مثل هذا، وهذا لله، وذاك لما يعبد من دونه. وقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وهذا مثل آخر، فالأول مثل العاجز عن الكلام وعن الفعل الذي لا يقدر على شيء، والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم، فهو عادل في أمره مستقيم في فعله. فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم، فإنه مجرد الكلام والعمل قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه الحمد، فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل. 4. أن الفطرة والعقل قد استقر فيهما إنكار التسوية بين صاحب الكمال وصاحب النقص. وصاحب النقص روى الإمام أحمد بسنده عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا عدي، ما أفرك؟ أي ما يحملك على الفرار؟ أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك؟ أن يقال الله أكبر، فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت. أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا عدي، ما أفرك؟ أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك؟ أن يقال الله أكبر، فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ قال: أي عدي، فأسلمت. الطريق الثاني إثبات الصفات من طريق دلالة الأثر على المؤثر. الطريقة الأولى كانت طريقة الترجيح والتفضيل. أما طريقة دلالة الأثر على المؤثر، ويراد بهذه الطريقة أن واهب الكمال ومعطيه وفاعله أحق بالاتصاف به من الموهوب المعطى. يقول شيخ الإسلام: من جعل غيره على صفات من صفات الكمال فهو أولى بالاتصاف بصفة الكمال من مفعوله، وأما صفات النقص فلا يلزم، إذ جعل الجاعل غيره ناقصا أن يكون هو ناقصا. فالقادر يقدر أن يعجز غيره ولا يكون عاجزا، والحي يمكنه أن يقتل غيره ولا يكون ميتا. وكذلك من جعل غيره ظالما وكاذبا لا يلزم أن يكون ظالما وكاذبا، لأنها صفات نقص. فأولوية الاتصاف هنا منحصرة في صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ويقول شيخ الإسلام عند بيانه لطرق إثبات الكمال: وأما الطريق الأخرى في إثبات الصفات وهي الاستدلال بالأثر على المؤثر، وأن من فعل الكمال فهو أحق بالكمال فهذا أكمل، ومثاله قوله تعالى: وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وهكذا كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى وأشد، وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم، وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة. وهذه الطريقة يقر بها عامة العقلاء، حتى الفلاسفة يقولون كل كمال في المعلول فهو من العلة. والفرق بين هذه الطريقة وطريقة الترجيح والتفضيل هو أن الأحقية بالكمال هنا من جهة أنه واهبه ومعطيه وفاعله، أما هناك فمن جهة كونه تعالى أفضل وأكمل من خلقه مطلقا، فطرة وبداهة. ولكي يتم الاستدلال بهذه الطريقة لا بد من بيان الضابط لوصف الكمال الذي لا نقص فيه بوجه ما، حتى يمكن الاحتراز مما هو كمال في حق المخلوق نقص في حق الخالق، نقص في حق الخالق. وضابط ذلك هو أن يكون الوصف وصف كمال في ذاته بقطع النظر عن نسبته إلى الخالق أو المخلوق، وذلك الحياة والغنى والإرادة والرحمة والعلو وغيرها، وأن يكون سالما من استلزام ما ينافي بقية صفات الكمال الواجبة لله تعالى. فما كان من صفات المخلوق مستلزما لإمكان العدم كالولادة والنمو، فإن الله تعالى ينزه عنه لمنافاته لوجوبه وقيوميته. وكذلك ما كان مستلزما للحدوث أو الفقر المنافيين لأوليته وغنى كالنوم والطعام والشراب والنكاح وغيرها، فهذه كلها صفات كمال في حق المخلوق يكون معيبا ناقصا عند فقدها، لكنها مستحيلة في حق الله تعالى لاستلزامها ما ينافي كماله الواجب. أما الأمثلة على هذه الطريقة من طرق إثبات صفات الكمال فمن أظهرها قوله تعالى في قوم هود: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فأنكر عليهم غفلتهم أو تغافلهم عن أن الذي وهبهم القوة أولى منهم بكمالها. ومما يدخل في هذه الطريقة دلائل القدرة نحو قوله تعالى: ومما يدخل في هذه الطريقة دلائل القدرة نحو قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فإن هذا استدلال على قدرة الله تعالى على إنفاذ مشيئته بقياس اللاحق على السابق، فكما أنه أنشأكم من ذرية آبائكم بعد أن لم تكونوا وذهب بهم واستخلفكم من بعدهم، فهو كذلك من باب أولى قادر على أن يذهبكم ويستخلف من بعدكم قوما آخرين. فهذا من جنس دلالة الأثر على المؤثر، حيث استدل بالأثر السابق على قدرة الله تعالى على إعادته. قال ابن القيم: فهذا قياس جلي، يقول سبحانه: إن شئت أذهبتكم واستخلفت غيركم كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم. فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكم وهي عموم مشيئته وكمالها، والحكم وهو ذهابه بهم وإتيانه بغيرهم، والأصل وهو من كان قبلهم، والفرع وهم المخاطبون. وقريب من هذا قياس القدرة على خلق عيسى من غير أب على خلق آدم عليهما السلام من تراب، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال ابن القيم: فأخبر سبحانه أن عيسى نظير آدم في التكوين، بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات. بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات، وهو مجيئها طوعا وكرها لمشيئته وتكوينه. فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم، ووجود حواء من غير أم؟ فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به. وعلى ما سبق بيانه بنيت قاعدة الكمال الكبرى التي تنص على أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق، وأمكن اتصاف الخالق به فهو أولى به وجوبا. وقولنا في هذه القاعدة لا نقص فيه بوجه من الوجوه احتراز عما هو كمال في حق المخلوق نقص في حق الخالق، وهو كل ما كان مستلزما لإنكار العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته، أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه، أو مستلزما للفقر المنافي لغناه. وقولنا وأمكن اتصاف الخالق به لأن الممتنع لا حقيقة له أصلا، فضلا أن يقال إنه موجود أو كمال. وقد سبق بيان الضابط فيما يمكن وما لا يمكن عند بيان ضابط وصف الكمال السالم من النقص. وقولنا إنه يجب اتصافه به لأنه ما جاز لله تعالى من الأوصاف فإنه يكون واجبا له، حيث إنه لا يتوقف على غيره، إذ لو توقف على غيره لم يكن موجودا إلا به، فإن كان مخلوقا لزم الدور القبلي الممتنع. وإن كان واجبا آخر قديما بنفسه قيل إن كان أحد هذين هو المعطي للكمال دون العكس فهو الرب والآخر عبده. فإن قيل بل كل منهما يعطي للآخر الكمال لزم الدور في التأثير وهو باطل، وإن قيل كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية لزم التسلسل في المؤثرات وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء. وإذا كان كماله بنفسه لا يتوقف على غيره كان الكمال له واجبا بنفسه، وامتنع تخلف شيء من الكمال عنه، بل ما جاز له من الكمال وجب له. ومن جنس الاستدلال بقياس الأولى ما جاء في السنة من إثبات إمكان رؤية الله تبارك وتعالى مع نفي الإحاطة، فقد جاء في حديث ابن أبي رزين العقيلي الطويل فقد جاء في حديث أبي رزين العقيلي الطويل فيما رواه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتنظرون إليه وينظر إليكم. قلت: يا رسول الله، كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل، الشمس والقمر آية منه صغيرة وترونهما ساعة واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما. وروى أبو داود الطيلاسي بسنده عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ قال: أكلكم يرى القمر مخليا به؟ قال: قلنا نعم. قال: الله أعظم. فهذا قياس أولوي صريح، حيث بين أن إمكان رؤية الله تعالى من كل واحد من عباده أولى من إمكان رؤيتهم للقمر دون ضيم وعناء، لأن الأعظم والأكبر أولى أن يرى مما هو دونه. أما استخدام قياس الأولى في مسألة التفريق بين الرؤية وبين الإحاطة والإدراك فقد جاء في الأثر أن عكرمة ابن عباس قاس رؤية الله تعالى مع عدم الإدراك على رؤية السماء مع عدم إدراكها قياسا أولويا، كما ذكر السيوطي أن ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية أخرجوا عن عكرمة عن ابن عباس قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقال له رجل عند ذلك: أليس؟ قال: لا تدركه الأبصار. فقال له عكرمة: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها ترى. فهذا الاستدلال من أئمة السلف بقياس الأولى على إمكان الرؤية دون الإحاطة والإدراك، إذ إمكان ذلك في حق المخلوق يدل على إمكان في حق الخالق من باب أولى. ومما جاء في السنة من استعمال القياس في إثبات قدرة الرب تعالى ما روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. والأولوية هنا في قياس القدرة اللاحقة على السابقة لا في كيفية المشي. وذكر عن ابن عباس أنه قاس تكريم الله تعالى عباده يوم القيامة في ساعة واحدة على رزقهم في ساعة واحدة. ثالثا، إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها. إن إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها طريقة متكاملة مع سابقتها، والفرق بينهما أن السابقة يستدل به فيها على ثبوت صفات الكمال بطريق الأولى من جهة الإثبات، وأن الخالق واهب الكمال أولى بكل كمال فطرة وبداهة. وأما هنا فالمقصود أن الله تعالى لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للازم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالسمع لوصف بالصمم، ولو لم يوصف بالبصر لوصف بالعمى، ولو لم يوصف بالكلام لوصف بالخرس، ولو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى. وقد علم من الطريقة السابقة وجوب اتصافه بالوصف الأعلى، فعلم من مجموع هاتين الطريقتين وجوب اتصافه بأكمل الوصفين المتقابلين. ومن أمثلة هذه الطريقة في القرآن والسنة النصوص التي تبطل ألوهية الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله تعالى بدلالة اتصافها بصفات النقص. فكل نقص جعل دليلا على بطلان ألوهية المتصف به فإنه يجب تنزيه الله تعالى عنه وإثبات كمال ضده له، وذلك كوصف الأصنام بأنها أموات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تملك ولا تعقل ولا تهدي ولا تبطش ولا تنصر ولا تنتصر ولا تمشي وغير ذلك من العيوب والنقائص. فهذه كلها تدل على ثبوت ما يقابلها من صفات الكمال لله الحق سبحانه وتعالى. وسيأتي التنبيه على كثير من الأمثلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة عند الكلام على أدلة توحيد العبادة، وذلك قوله تعالى في عجل بني إسرائيل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال ابن القيم: فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليل عدم الإلهية، وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لابد أن يكلم ويتكلم ويملك لعابده الضر والنفع وإلا لم يكن إلها. وكقوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. قال ابن القيم: فجعل سبحانه عدم البطش والسمع والبصر دليلا على عدم إلهية من عدم فيه هذه الصفات. فالبطش والمشي من أنواع الأفعال، والسمع والبصر من أنواع الصفات. قد وصف سبحانه نفسه بضد صفة أربابه وبضد ما وصفه به المعطلة والجهمية، فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل واليدين والمجيء والإتيان، وذلك ضد الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها منافيا لإلهيتها. وقد احتج الإمامان عثمان بن سعيد الدارمي وابن خزيمة بهذه الآية على ثبوت صفات الرجل واليد والعين والسمع لله عز وجل على أنها صفات كمال، ولم يذكر الأذن لعدم ثبوتها في نص صريح، ولا يلزم من ثبوتها آلة للسمع في حق المخلوق أن تكون كذلك للخالق، إذ صفة المخلوق غير صفة الخالق، كما أن ذاته غير ذاته، ولوازم صفة المخلوق لا تلزم صفة الخالق. لا تلزم صفة الخالق. أما العين واليد فقد صرح بهما القرآن والسنة، والرجل قد صرحت بها السنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فذكر الحديث وفيه: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط. الحديث. وهذا من احتياط أئمة السلف في إثبات الصفات، لكن الذي يظهر أنه يلزم من الاستدلال بهذه الآية على ثبوت الرجل واليد والعين طرد ذلك في الأذن، وإلا لم يكن للآية دلالة مستقلة على هذه الصفات، والله أعلم. والإمام أحمد عاب على الجهمية تشبيههم الله تعالى بالأصنام في نفي الكلام والحركة عنه، وعبارته: قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم، فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان. فإن احتملت عبارات هذه إثبات الحركة والنقلة لله تعالى كما فهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا جار على طريقة إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها، وأن كل نقص دل على بطلان ألوهية المتصف به فالواجب إثبات كمال ضده للإله الحق سبحانه ولو لم يرد صريحا كما هو الحال في الحركة. ونظير هذا استدلال بعض العلماء على إثبات العينين لله تعالى بما رواه الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. ومعلوم أن تثنية العينين لله تعالى لم يصرح بها في القرآن ولا في صحيح السنة، وإنما ذكرت في حديث ضعيف. وهكذا فكل وصف استلزم القدح في الكمال الواجب للإله الحق، فالواجب إثبات كمال ضده له، كما أن كل وصف يقدح سلبه في ألوهية فاقده فالواجب إثباته لله الحق، لكن يبقى أمر تسميته والتعبير عنه توقيفيا سدا لذريعة القول على الله بلا علم، فلا يوصف بالعقل مثلا ولا ينفى عنه، بل يعبر بالحلم المؤدي لمعناه مع ورود النقل به. وكذا الجسدية والجسمية لا ينفي ولا يثبت، ويستغني عنه بالصمد وهلم جرا. يقول ابن تيمية: والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. ويقول أيضا: ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال، كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك، مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجمادات، وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود، فهو أحق الموجودات بصفات الكمال، وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بها، وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات. فمن جعل واجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله تعالى وعاب عابديها. وبهذه الطريقة يمكن إقامة الدليل العقلي الشرعي على علو الله تعالى على خلقه ومباينته له، حيث كانت جهة العلو أشرف الجهات والاتصاف بها اتصافا بأكمل الوصفين المتقابلين، فوجب إثباتها لله تعالى دون ما يقابلها من وصف المسامتة أو السفور الذي هو وصف نقص. وقد قال الله تعالى في المشركين: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، فألمح بقوله من الأرض إلى صفة نقص لا تليق بالإله الحق، فدل على وجوب اتصافه بضدها وهو وصف العلو في السماء. ومن النصوص الدالة على هذه الطريقة النصوص التي تنفي التساوي بين الوصفين المتقابلين، قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. ففي هذا بيان أن العالم أكمل مما لا يعلم، وأن البصير أكمل، والنور أكمل، والظل أكمل، وحينئذ فالمتصف به أولى بالكمال. المبحث الثاني: أدلة التنزيه. يراد بالتنزيه الابتعاد بالمنزه عما لا يليق به، وما يراد بيان تنزيه الله تعالى عنه هنا يعود إلى أمرين. وما يراد بيان تنزيه الله تعالى هنا تنزيه الله تعالى عنه هنا يعود إلى أمرين. الأول: التنزيه عن العيب والنقص المضاد للكمال. يدل عليه جملة سائر دلائل الكمال المتقدمة، باعتبار أنها تدل على ثبوت الكمال وانتفاء ما يضاده، كما أن الأدلة المثبتة لكل وصف من أوصاف الكمال تدل على انتفاء ما يضاد هذا الوصف من العيوب والنقائص. فدلائل القدرة مثلا تدل على تنزه الله تعالى عن التعب واللغو والإعياء والعجز وغير ذلك مما ينافي كمال القدرة. وكذلك دلائل صفة الحياة تدل على تنزه الله تعالى عن النوم والموت والسنة والغفلة وسائر الأوصاف المنافية كمال حياته وقيوميته. وهكذا دلائل العلم تدل على انتفاء الجهل والنسيان وسائر ما ينافي كمال العلم. ودلائل الغنى تدل على تنزه عن الطعام والشراب والنكاح والولد وسائر ما يلزم منه الافتقار إلى غيره لمنافاة ذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى. وهذه الدلالات راجعة أصلا إلى الترابط التام بين التنزيه والكمال في حق الله تعالى، فإن النفي في حق الله تعالى ليس مقصودا لذات النفي، إذ النفي المحض عدم لا محمدة فيه، وإنما المقصود بالنفي إثبات كمال ضد الوصف المنفي، فهو نفي متضمن للإثبات. فينتج عن ذلك أن ما دل على الإثبات فإنه يدل على النفي، وما دل على النفي فإنه يدل على الإثبات. وعلى هذا النحو تقوم الدلالة العامة على التنزيه العام لله تعالى والنفي المجمل لكل وصف لا يليق به سبحانه. يقول ابن تيمية مبينا دلالة قياس الأولى على التنزيه: الواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله، وما فيها نقص وعيب فالمخلوق أحق بها من الخالق، إذ كل كمال في المخلوق فهو من خالقه، فيمتنع أن يكون الأنقص خلق الأكمل، ويمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص واتصاف الأنقص بالكمالات. ولهذا يوصف سبحانه بأنه الأكرم والأكبر والأعلى، وأنه أرحم الراحمين وخير الحاكمين وخير الغافرين وأحسن الخالقين، فلا يوصف قط إلا بما يوجب اختصاصه بالكمالات والممادح والمحاسن التي لا يساويه فيها غيره، فضلا أن يكون لغيره النوع الفاضل وله النوع المفضول. فهذه الطريقة، وهو أن ما يستحقه المخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه فالخالق أولى به، وما ينزه عن المخلوق من العيوب المذمومة فالخالق تعالى أولى بتنزيهه من كل عيب وذم، من أبلغ الطرق البرهانية. ده كلامه رحمه الله. ومما ينزه الله تعالى عنه من هذا الباب: واحد، الولد والصاحبة. نسبة الولد إلى الله تعالى نقص ورد نفيه وتنزيه الله عنه تفصيلا، على خلاف قاعدة النفي المجمل التي غلبت على التنزيهات في القرآن. وذلك أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين قد افتروا على الله الكذب ووصفوه بما لا يليق به سبحانه، وأثاروا في ذلك الشبه المضلة، فكان لابد من تخصيص مقالاتهم بالرد والتفنيد والإبطال والتنديد. ومن أقبح هذه الافتراءات على الله تعالى وأظهرها كفرا وتنقصا لرب العالمين نسبتهم اتخاذ الولد له إليه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقد تقسمت هذه المقالة طوائف من المشركين ومن أهل الكتاب، كما حكى الله تعالى عنهم في مواضع كثيرة من كتابه، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. وقال تعالى عن المشركين: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. والآيات في هذا كثيرة. ولخطورة هذه الفرية العظيمة من جهة كونها إلحادا في صفات الرب تبارك وتعالى وتنقصا له، ومن جهة ما رتب عليها من عبادة الولد المزعوم، فقد أبطلها الله تعالى بأدلة متنوعة، أعظمها: ألف، منافاة اتخاذ الولد لكمال غناه سبحانه وتعالى. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وذلك أن الولد يلزم من اتخاذه الحاجة والافتقار، فإن الولد يتخذ المتخذ لحاجته إلى معاونته، كما يتخذ المال، فإن الولد إذا اشتد أعان والده. وكذلك فإن الولادة تكون بغير اختيار الوالد، والرب يمتنع أن يحدث شيء بغير اختياره، كما أن اتخاذ الولد هو عوض عن الولادة لمن لم تحصل له، فهو أنقص من الولادة. ولما كانت الولادة بهذه المثابة من منافاة غناه سبحانه، تكرر في القرآن مجيء تقرير أن الله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، بعد تنزيهه عن الولد، كما في قوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ب: أن اتخاذ الولد مناف لأحدية الله وصمديته. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله كذب لابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ففي هذا الحديث بيان أن اتخاذ الولد مناف لأحدية الله تعالى وصمديته، فلذلك كان شتما لله تعالى وانتقاصا لقدره تعالى سبحانه. جيم، امتناع الولد لامتناع الولادة عليه سبحانه. ولو كان جائزا على الله تعالى اتخاذ الولد لما كان ذلك الولد إلا من طريق التبني والاصطفاء لامتناع الولادة عليه سبحانه، ولوقع الاصطفاء إذ ذاك على أشرف المخلوقات وألياقها بهذا المقام، ولكان موصوفا بالذكورة دون الأنوثة، لا كما تزعمون من نسبة البنات إلى الله تعالى. هذا الاحتجاج هو والله أعلم بمراده مضمون قوله تعالى: ألو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. وفي معناه قوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. والمراد باللهو هنا الزوجة والولد، أي لو أراد الله أن يفعل هذا لكان يصطفي لنفسه ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء من عارض البشر المجبول على الثبات والبقاء، لا من جوهر هذا العالم الفاني الدائر الكثير الأوساخ والأدناس والأقذار. دال أن الولادة لا تكون إلا من اثنين، والله سبحانه وتعالى لا صاحبة له، فأنى يكون له ولد؟ قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فبين سبحانه أنه مبدع السماوات والأرض والإبداع خلق الشيء على غير مثال سابق، بخلاف التولد الذي يقتضي تناسب الأصل والفرع وتجانسهما، والإبداع خلق الشيء بمشيئة الخالق وقدرته وباستقلال الخالق به وعدم شريك له، والتولد لا يكون إلا بجزء من المولد بدون مشيئته وقدرته، ولا يكون إلا بانضمام أصل آخر إليه. يقول ابن تيمية معلقا على هذه الآية: فنفي التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحد، وأن التولد إنما يكون بين اثنين، وهو سبحانه لا صاحبة له، وأيضا فإنه خلق كل شيء، وخلقه لكل شيء يناقض أن يتولد عنه شيء، وهو بكل شيء عليم، وعلمه بكل شيء يستلزم أن يكون فاعلا بإرادته، فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع، فيمتنع مع كونه عالما أن يكون كالأمور الطبيعية التي تتولد عنها الأشياء بلا شعور كالحار والبارد، فلا يجوز إضافة الولد إليه بوجه سبحانه. وهذه الحجة كما تبطل زعم المشركين والنصارى فهي كذلك تبطل دعوى الفلاسفة أن العقول والنفوس صدرت عن الله تعالى. وفي خصوص نسبة المشركين البنات إلى الله تعالى مع كونهم يرون الذكور أكمل الوصفين، فإن القرآن يحتج عليهم بقياس الأولى تبعا لقاعدة الكمال المبينة آنفا، فيقول تعالى عنهم: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، ويقول تعالى: لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. قال ابن تيمية: وكان المشركون يقولون إن الملائكة بنات الله، كما حكى الله ذلك عنهم بقوله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وهم مع هذا يجعلون البنات نقصا وعيبا ويرون الذكر كمالا، فقال لهم: كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين وأنتم مع هذا لا ترضون هذا لأنفسكم؟ فهذا احتجاج عليهم بطريق الأولى في بطلان قولهم إن له البنات ولهم البنين، لم يحتج بذلك على نفي الولد مطلقا كما يقول من يفتري على القرآن. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن القيم: فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات، فيحتجن إلى حلية يكملن بها، وأنهن عيات فلا يبن عن حجتهن في وقت الخصومة، مع أن في قوله: أو من ينشأ في الحلية، تعريضا بما وضعت له الحلية من التزين لمن يفترشهن ويطأهن، وتعريضا بأنهن لا ينشأن في الحرب والطعان والشجاعة، فذكر الحلية التي هي علامة الضعف والعجز والوهن، وهو أن هذا قول على الله تعالى بلا علم وليس عليه دليل أصلا، وهذا وحده كاف في المنع من نسبته إلى الله تعالى. وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. زي إعراض أنبياء الله وأوليائه عن عبادة غيره، وقد اعتبر كثير من المفسرين ذلك دليلا عقليا على نفي الولد عن الله تعالى، مستندين إلى قوله سبحانه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي لذلك الولد، لأنه حينئذ يكون مستحقا للعبادة كوالده، ولأن ذلك مرضاة للرب وطاعة له وقيام بحق عبادته، كما يحصل في الدنيا من تعظيم أبناء الملوك طلبا لرضاهم. فلو صح ذلك وقام عليه برهان لكنت أولى منكم بعبادة هذا الولد وتعظيمه، لكن هذا ممتنع غاية الامتناع على الله جل وعلا، فلا أعبد أحدا غيره. فدل إعراض أعبد الناس رب العالمين من الأنبياء وغيرهم عن عبادة هذا الولد المزعوم على بطلان نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. 2. الحلول في المخلوقات ومخالطتها. تقدمت الإشارة إلى وجوب اتصاف الله تعالى بالعلو باعتباره أكمل الوصفين المتقابلين. ونود أن ننبه هنا إلى ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من دلالة قياس الأولى على وجوب تنزه الله تعالى عن مخالطة خلقه ووجوب مباينته له ونقض الشبهة التي يتعلق بها الجهمية وغيرهم، وهي معية الله تعالى لخلقه المذكورة في القرآن. فذكر رحمه الله تعالى الأدلة السمعية على ثبوت العلو، ثم نبه إلى أن السفل وصف ذم لا حمد، وأن ذلك معلوم بالضرورة عند جميع من سلمت فطرهم، وأنه لا يجوز عقلا أن يجتمع الرب تعالى وإبليس في مكان واحد، وأن المقصود من معيته لخلقه معيته بعلمه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيتا في داره، وكم سعة كل بيت، وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. ويقول شيخ الإسلام معلقا على كلام الإمام أحمد: ثم ذكر الإمام أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسية لإمكان ذلك، يعني اجتماع المعية مع العلو فوق العرش، هي من باب الأولى. قال: ومن الاعتبار في ذلك، ذكر كلام الإمام أحمد، ثم قال ابن تيمية: قلت وقد تقدم أن كل ما يثبت من صفات الكمال للخلق فالخالق أحق به وأولى. فضرب أحمد رحمه الله مثلا وذكر قياسا، هو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط ببصره بما في يده وقبضته من غير أن يكون داخلا فيه ولا محايسا له، أي مخالطا ولا متصلا، فالله سبحانه أولى باستحقاق ذلك واتصافه به، وأحق بألا يكون ذلك ممتنعا في حقه. وذكر أحمد في ضمن هذا القياس قول الله تعالى: وله المثل الأعلى، مطابق لما ذكرناه من وله المثل الأعلى مطابق لما ذكرناه من أن الله له قياس الأولى والأحرى بالمثل الأعلى، إذ القياس الأولى والأحرى هو المثل الأعلى، وأما المثل المساوي أو الناقص فليس لله بحال. ففي هذا الكلام الذي ذكره واستدلاله بهذه الآية تحقيق لما قدمناه من أن الأقيسة في باب الصفات الله أقيسة الأولى كما ذكره من هذا القياس، فإن العبد إذا كان هذا الكمال ثابتا له فالله الذي له المثل الأعلى حق بذلك. ثم ذكر قياسا آخر فقال: وخصلة أخرى، إلى آخر الكلام. وهذا أيضا قياس عقلي من قياس الأولى. أي ذكر كلام الإمام أحمد في مثال الدار، ثم يقول ابن تيمية: وهذا أيضا قياس عقلي من قياس الأولى، قرر به إمكان العلم بدون المخالطة، فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعا كدار بناها فإنه يعلم مقدارها وعدد بيوتها مع كونه ليس هو فيها لكونه هو بناها، فالله الذي خلق كل شيء أليس هو أحق بأن يعلم مخلوقاته ومقاديرها وصفاتها وإن لم يكن فيها محيثا لها؟ وهذا من أبين الأدلة العقلية. 3. الظلم مما تردد في القرآن تنزيه الله تعالى تبارك وتعالى عنه. مما تردد في القرآن تنزيه الله تبارك وتعالى عنه الظلم المنافي للحكمة. ولما كانت دلائل حكمة الله تعالى التامة قد استقرت في النفوس وعلمتها العقول وأيقنت بها، فقد احتج بها على تنزيه الله تعالى عن الظلم، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. قال ابن تيمية: هذا استفهام إنكار على من ظن ذلك، وهو يتضمن تقرير المخاطبين، تقرير المخاطبين واعترافهم بأن هذا لا يجوز عليه، وأن ذلك بين معروف يجب اعترافهم به وإقرارهم به، كما يقال لمن ادعى أمرا ممتنعا، مثل نعم كثيرة في موضع صغير، فيقال له: أها هنا كانت هذه النعم، مثل نعم كثيرة في موضع صغير، فيقال له: أها هنا كانت هذه النعم، أي هذا ممتنع أي هذا ممتنع، فاعترف بالحق. الثاني: التنزيه عن المثل والنظير، وهذا ركن التنزيه الثاني، ويدل عليه سمعا قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وأما الدليل العقلي الشرعي على ذلك فهو قاعدة المثل الأعلى التي سبق بيانها، والمشار إليها بقوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ووجه دلالة القاعدة على امتناع المثيل والمكافئ، كما قال ابن القيم رحمه الله، أنه يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان، لأنهما إن تكافأ لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده، يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه، فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة.